والآخرة. نشرح في تعليقي على هذه المنظومة المباركة، اقرأها من بدايتها إلى ما انتهينا إليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأول الأشياء هي الحضانة، لأنه مع أهله. لا من البداية، الحمد لله ولي الحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الحمد موفق الخلق لكل رشد، على الذي به علينا أنعما، حمدا يعم الأرض طرا والسماء. ثم الصلاة بعد ما قلنا به على النبي وآله وصحبه، وبعد فالتأديب للصبيان من أول النشو يتم الشان. ذكرناه البارحة أن الإنسان عليه أن يهتم بتنشئة أبنائه وتربيتهم منذ أن يولدوا في هذه الحياة ويخرجوا إليها ويرون النور، وأما تأخير التربية فهذا سيظهر أثره سلبيا على طفلك. نعم. وقد بذاك صرح الغزالي: بحر العلوم صادق المقال، وحث في إحياء علوم الدين على قيام الأهل بالبنين. عرفنا أن العلامة الواصبي أخذ هذه المنظومة من كتاب ماذا؟ إحياء علوم الدين للعلامة الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وأفاد منه ما ذكره، ونعم القواعد التي ذكرت والله. نعم. لأن تأديب الصبي في صغره زيادة لحظه في كبره، ينال في ذاك الحظوظ الوافرة وراحة الدنيا وخير الآخرة. فينبغي لكل جد وأبي وقيم الحاكم تأديب الصبي، لأنه أمانة عندهم وقلبه يقبل تأديبهم. والأم لابنها تهدد بالأبي زجرا له عن الخنا واللعب. فقلنا إذا تهديد الأم طفلها بالأب عند وقوع الخطأ هذا من أساليب التربية المهمة التي نص عليها علماؤنا، واحذر من أن تسمع من دعاة التغريب اليوم وممن يأخذون أساليب التربية من غير مصادرها ومنابعها الأصيلة، ممن يقول لك لا يجب تهديد الطفل أو تخويفه. الطفل يدور بين الترغيب والترهيب، فالأم كما تهدد بالأبي قلنا في المقابل ترغب بالأبي، ترغب إذا أحسن وتهدد إذا أساء، ترغب إذا أحسن لكنها تهدد متى؟ إذا أساء. وأما القول أن الطفل لا يهدد ولا يجب أن يعلم هذا فهذا كما قلنا من سماجة الأخلاق وضعف التربية. نعم. إذ قلبه كالشمعة المقصورة مجوهر يقبل كل صورة. ما معنى المقصورة؟ الصافية النقية. نعم. فينبغي لهم بأن يعودوا أولادهم فعل التقى ليسعدوا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأول الأشياء هي الحضانة، لأنه مع أهله أمانة. أول مراتب التربية هي ماذا؟ قضية الحضانة. الطفل منذ بداية نشأته، منذ سنواته الأولى، هذه الفترة العمرية في السنة الأولى والثانية والثالثة، على الأب أن يحسن حضانته وعلى الأم أن تحسن حضانة طفلها، لأن هذه الساعات الأولى لها ما بعدها وتؤثر في سلوكه ونشأته في قابل الأيام. وأول شيء في الحضانة ما هو؟ حسن اختيار المرضع، حسن اختيار المرضع كما قال العلامة الغزالي، فإن اللبن يؤثر في النشأة، إذا أرضعت طفلك لبنا حراما سيؤثر هذا في نشأته، فعليك أن تغذي طفلك في سنواته الأولى باللبن الحلال، هذه أول خطوات التربية الصحيحة. نعم. فينبغي إرضاع كل طفل صالحة بقولها والفعل، تأكل حلالا لا من الحرام، فالطبع قالوا تابع الطعام. أقف هنا يا رب. قلنا وأول الأشياء الحضانة، ثم ماذا قال؟ قال فينبغي إرضاع كل طفل صالحة بقولها والفعل، وهذا معناه أن الأب كما قلنا عليه أن يتحرى المرأة الصالحة بإرضاع طفله، المرأة الصالحة في سلوكها والمرأة الصالحة في كسبها، وأن يتحرى هو إطعام زوجته من المال الحلال. فإذا كانت زوجتك سيئة الطباع بعيدة عن الدين لا تصلح للإرضاع، لذلك قال صالحة بقولها والفعل، يعني أقوالها صالحة أفعالها صالحة، فالزوجة البعيدة عن الدين والصلاح لا تصلح أن تكون مرضعة للطفل. قالوا لأن الطفل يتأثر بشكل من الأشكال بلبن أمه، لذلك ماذا قال الغزالي في إحياء علوم الدين؟ قال فيراقبه في أول عمره في حضانته وإرضاعه، فيتحرى لذلك المرأة الصالحة التي تأكل الحلال، فاللبن الحاصل من الحرام إذا وقع نشوء الصبي منه انعجنت طينته من الخبيث، هكذا يقول الغزالي، فاللبن الحاصل من الحرام إذا وقع نشوء الصبي منه انعجنت طينته من الخبيث، كأنك تعجن طينة هذا الطفل من بداية حياته بلبن خبيث. فلذلك دائما أيها الأب تحرر رزق الحلال. أنا أدرك أن الأمور المادية صعبة اليوم وأن الحياة مرهقة، لكن مهما كان الثمن إياك أن تأكل حراما، وإياك أن تغذي زوجتك من الحرام، فأنت من سيدفع الثمن غدا في أبنائك. لذلك كان جعفر الصادق رحمة الله عليه يحذر من أن تكون المرضعة سيئة في أخلاقها، وقال لا ينبغي إرضاع الرائبات، الرائبات اللي أفعالهم مريبة، الذين في أفعالهم ريبة، عندها علاقات محرمة أو تصرفات محرمة. ويقولون في المقابل الحسن البصري، لماذا كلامه يشبه كلام الأنبياء؟ لأنه قال كانت أمه إذا التهت عنه وضعت أم سلمة ثديها في فمه، فلها بثدي أم سلمة رضي الله عنها، فلما كانت أم سلمة تشتغل بإرضاعه وبإلهائه عندما كانت أمه غائبة، وأم سلمة من خيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أثر ذلك في الحسن البصري، فكان كلامه يشبه كلام الأنبياء، لأنه رضع من ماذا؟ من زوجة نبي، بخلاف من يرضع من زوجة فاسقة، زوجة لا تحافظ على الصلاة، زوجة تشاهد الحرام، زوجة لا تتقي الله سبحانه، أو زوجة تأكل الحرام، فهذا سيعجن طينته. هذه أول خطوة قبل ما تفكر أين ستدرس ولدك وماذا سيكون ولدك في المستقبل، فكر كيف سترضع ولدك ومن التي سترضع طفلك. نعم. تأكل حلال، تأكل حلالا لا من الحرام، فالطبع قالوا تابع الطعام، طبع الصبي يتبع الطعام الذي أطعمته في بادئ حياته، والرضاع الذي أرضعته، أرضعته حلالا طبعه يكون طبعا جيدا، أرضعته حراما طبعه يكون طبعا سيئا. نعم. تأكل حلالا لا من الحرام، فالطبع قالوا تابع الطعام، إذا خبث رضاعهما لا إلى فعل الخبيث آخرا وأولا. إذا ماذا يقول في البيت السابع عشر؟ إذا خبث رضاعه، إذا كان رضاعه من الحرام أو من امرأة خبيثة، يعني عليك أن تنتبه، إما هي المرأة نفسها خبيثة أو أطعمت مالا خبيثا، هذه صورة وهذه صورة، إما المرأة نفسها خبيثة أو أرضعت مالا أو أطعمت من مال خبيث فكان لبنها فيه خبث. الطفل الذي يرضع من امرأة خبيثة أو لبنها فيه خبث، هذا سيميل إلى فعل الخبيث والحرام في المستقبل، حتى لو أنك أدخلته مراكز التحفيظ ووضعته عند المشايخ وفعلت به ما فعل، إلا أن يشاء الله، كل شيء بإرادة الله، لكن في الجملة سيميل طبعه إلى الخبيث، لأن يعني كما يقولون العرق دساس، فنقول اللبن دساس، وسيبقى أثر هذا اللبن فيه. إذن ما لا إلى، أقرأ البيت مرة أخرى، إذا خبث رضاعه ما لا إلى فعل الخبيث، أي في المستقبل عندما يكبر. لذلك عندما ترى كثير من الناس ممن آبائهم يعمل الحرام أبنائهم ليسوا على استقامة، لا تستغرب ذلك، كثير من الناس ممن لا يطعم لا يأكل الحرام وراتبه ليس حلالا، أنا أتوقع أن يكون طفله وولده عندما يكون ليس على استقامة، ويكون عاق وسيء الأخلاق، هذا كله متوقع لأنه لم يطعم الحلال. نعم. وبعدما يفطم تجده يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي. الآن بعد أن يفطم، عادة الطفل متى يفطم؟ يختلف الناس اليوم على السنة أو السنة والنصف أو السنتين، والله عز وجل قال وحمله ورضاعه، حمله وفصاله 30 شهرا، وقال سبحانه في سورة الوالدات يرضعن أولادهن، فالرضاع أتمه حولين، وبعد ذلك يأتي الفطام. الفطام أنه خلص يصبح الطفل يستغني عن اللبن ويقبل على الطعام، هذا هو الفطام، أن يصبح الطفل مستغنيا عن لبن أمه ويصبح يشتهي الطعام ويحبه ويقصده. فإذا أصبح الطفل يشتهي الطعام ويأكل من البداية، ماذا ينبغي أن تعلمه؟ قال وبعدما يفطم تجده يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي، يعلمه الأكل دائما لا ينتهي، خلاص حتى يموت، يعني بعد أن يفطم، من حتى يفطم حتى يموت هو إيش بده يأكل طعام، دائما لا ينتهي. فالطفل بعد الفطام يصبح ديدنه في حياة هو أكل الطعام حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني ليس هذا موطن الشاهد، موطن الشاهد في البيت الذي يليه، فهنا ما الذي ينبغي أن يعلم؟ قال يعلمه الأكل باليمين والبسملة، هذا أول شيء عليك أن تعلمه منذ نعومة أظفاره أن يأكل بماذا؟ باليمين. وقد مر معنا في الفصول الآداب أن الأكل باليمين مستحب، فحتى لو كان مستحبا لا تقول أنني وأجل تعليمه، بل عليك أن تنبهه وتعزره إذا لم يأكل بيمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بربيبه عمر بن أبي سلمة لما قال له يا غلام سم الله وكل بيمينه، كان غلاما صغيرا، علمه الأخلاق، يعلم الطفل الأخلاق من الصغر، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن يعلموه الأكل باليمين. طيب يعلموه الأكل باليمين والبسملة حتما بكل حين. وعلمه أيضا البسملة أو التسمية، وإن كان الأولى أن يقول التسمية، إن التسمية بسم الله عند الطعام، لكن لو قلنا بسملة مرة معنا في فصول الآداب أنها جائزة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعلموه البسملة عند الطعام وعند سائر أموره، لذلك قال والبسملة حتما بكل حين، أي في جميع الأمور التي فيها بسملة، في دخول البيت والخروج منه وركوب السيارة وكل الأمور التي يشرع فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبادر قبل أكل صاحبه ويأكل العيش الذي بجانبه. ويعلمه أيضا فيما يتعلق بآداب الطعام ألا يكون نهما، ألا يكون نهما مستعجلا إلى مد اليد إلى الطعام، بل يتعود الطفل الأدب. إذا كان مثلا والده جالس على السفرة يعلم لا تمد يدك قبل والدك. بعض الأطفال بعض الآباء يستهين في بعض الأمور لكن تؤثر في طباعهم في المستقبل. إذا كان الوالد جالس على سفرة الطعام أول من يمد يده إلى الطعام الوالد، إذا كان شيخك يجلس معك أول من يمد يده الشيخ، وحتى لو لم يكن أحد يجلس معك من الكبار، لو كنت تجلس مع أقرانك فلست بأعجلهم إلى الزهد، كما قال طرف بن العبد، إيش قال؟ وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجلوا. هذه من الأخلاق العربية أصلا، يعني ليس فقط الإسلام حث عليها، بل العرب أن الناس ماذا لا يمدون أيديهم إلى ماذا؟ إلى الطعام، لا يمدون أيديهم إلى الطعام قبل غيرهم، لأن هذا يدل على شيء من الجشع. نعم الشنفر. نعم أحسن الشنفر وليس من كلام طرفة. نعم. إذن قال ولا يبادر قبل أكل صاحبه، فهمنا شو معنى هذا الكلام؟ يعلم الطفل ألا يكون نهما حريصا على الطعام، بل يعلم التؤدة والصبر، ويعزر إذا أخطأ، يعزر بالصوت والكلام، عيب تمد يدك قبل والدك قبل أمك قبل أخيك الكبير قبل زملائك، تعلم الصبر حتى لا يتعود الشراهة وطلب كل شيء والحصول عليه وقت ما يريد. نعم. ويمضغ اللقمة مضغا، ويأكل. لا أقرأ البيت عنها، قرأنا شرحنا الشطر الأول. قال ولا يبادر قبل أكل صاحبه ويأكل العيش، العيش هو الطعام يعني، ويأكل العيش الذي بجانبه. وهذه مسألة مرت معنا في كتاب ابن عقيل، أن الطعام إذا كان من نوع واحد فإنه ينبغي أن يأكل من أمامه، ويعلم الطفل ألا تطيش يده في الصحفة، لا يأكل من المؤخرة أو من اليمين أو الشمال أو من المنتصف، يعلم أن يأكل مما يليه. أما إذا كان الطعام من أصناف متعددة فمر معنا أن له أن يمد يده إلى صنف آخر ولو كان بعيدا عنه. لذلك قال ويأكل العيش أي الطعام الذي بجانب، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هو ترجمها بهذه الأبيات الثلاث. ويمضغ اللقمة مضا محكما ولا يسارع أو يوهن اللقمة، التفاصيل الدقيقة التي يتكلم فيها العلماء في تأديب الطفل على الطعام، هذا الطعام فما بالك بغيره. شوف علماءنا وموروثنا التربوي عند أهل الإسلام، هل الغرب يدرسون هذه الأمور كما نحن ندرسها؟ قال الطفل ينبغي أن يتعلم المضغ ولا يتعلم البلع السريع، لأنه هذا أيضا من فعل الشرهين، إنه يريد يبلع سريعا حتى يكثر من أكل الطعام، بل يعلم أن يمضغ رويدا رويدا. قل يا بني بتؤدة بهدوء، تعلم أن تأكل اللقمة ليس بشراهة ولا استعجال، لكن ما راح يضيع، وليس المهم الأكل، الطعام والشراب هذا فقط لتقوي جسدك وليس مقصودا لذاته. بعض الأطفال يربوا على أن الطعام مقصود لذاته، وهذا خطأ، الطعام مقصود منه ماذا؟ أن تقوي جسدك على طاعة الله والعمل في الحياة. فينبغي أن تغرس هذا في طفلك، أن تعوده عدم الشراهة والهدوء والتؤدة، وأن لا يكون مطلبه في الحياة فقط أن يأكل ويشرب. تمام؟ فهذه التصرفات التي يذكرها الواصبي طبعا للغزالي هي من الأمور التي تزرع فيه هذه المعاني. نعم. ويأكل اليابس من الطعام تعلما بحتا بلا إدام. قال ويأكل الآن اليابس من الطعام، إذن ويمضغ اللقمة مضغا محكما ولا يسارع أو يوالي اللقمة، أيضا من الآداب التي ينبغي أن يعرفها الطفل عند الأكل، ما هي؟ أن لا يسارع اللقم، لقمة بعد لقمة لقمة بعد لقمة، لا، يأكل اللقمة يمضغها ثم يأخذ لقمة ثانية بهدوء. وكما قلنا الهدف من كل هذه الأخلاق هو أن يعرف الصبي منذ الصغر أن الطعام ليس مقصودا لذاته، والأدب والأخلاق إذا علمته الأدب في الطعام سيحرص على الأدب في غيره. لكن إذا أنت بدأت تقصر في هذه الأمور الصغيرة وترى أنها ليست ذات شأن كبير، غدا سيقصر في الأمور الكبيرة. فالطفل إذن يعلم أن يمضغ الطعام رويدا رويدا، ويعلم أن لا يسارع في تناول اللقم. بعض الأطفال ما شاء الله الملعقة بعد الملعقة، يعني ما بينها ثانية ثانيتين، لا يصلح. هذا بعض الكبار مش فقط الصغار، لكن المراد أن وهذا الكبير لماذا يفعل ذلك؟ لأنه لم يجد من يعلمه من الصغر، لم يجد من يعلمه من يربيه على معالي الأمور كيف يأكل بهدوء وتؤدى. فهذه ضريبتها تظهر في الكبار عندما تصبح الشاب كبير ويأكل مع زملائه بشراهة وعدم تؤدى، تعرف ذلك بعد ذلك أن هذا لم يربى من الصغر على هذه المعاني. إذن ولا يسارع ولا يوالي اللقم، بل يأكل لقمة لقمة، ويعلم أيضا أن لا يجمع بين لقمتين، يعني يأخذ شيئين في نفس الوقت. بعض الأطفال مثلا تجد تمر أو مثلا الشوكولاتة في الكيس، ماذا يأخذ؟ خمس حبات مع بعض؟ لا لا، هذا خطأ، هي موالاة للقم. يعود تأخذ شيء واحد، بعد أن تفرغ منه تأخذ لقمة أخرى. أما أن تقرن بين لقمتين وثلاث لقم مع بعضها البعض من أجل أنك تستعجل خشية أنه أخوك يسبقك في الطعام، هذه أمور نبه عليها. الطعام يا بني ليس مقصودا لذاته، لو أخوك أكل شيئا زائدا عنك ما المشكلة؟ ترى الطفل أحيانا يسارع مثل هذه الأمور، طفل لا يدرك هذه الأمور، فيعجبه أن يفوق أخوه أو أن يفوق أخاه في الأكل وأن يحوز أغلب الطعام. فهنا عود طفلك ليس الطعام مقصودا لذاته، لو أن أخاك أخذ قطعة من الحلويات أكثر منك مثلا، أو أكل من الشيبس أو شيء أكثر منك، ما المشكلة؟ وأنت هنا أنت تنبه، أنت تزرع أنه ما المشكلة، ماذا سيحدث لو أكل؟ هل سيسبقك إلى الجنة؟ هل سيأخذ من الحسنات والكمالات؟ ليس هنا المنافسة، المنافسة ليست في الطعام، المنافسة في الأعمال الصالحة. وهذا كله يزرع في الصغر صدقوني أحبابي، وليس في الكبر. في الكبر ييبس الإنسان على ما نشأ عليه. نعم. ويأكل اليابس من الطعام تعلما بحتا بلا إدام. تمام. جهاد سبحان الله من جميل الأخلاق، قال ويأكل اليابس من الطعام. بعض الناس المترفين يعود طفله أنه كل يوم وجبة جديدة وهناك طبيخ جديد، وهذا خطأ. إذا طفلك تعود أنه كل يوم من مطعم وكل يوم طبخة جديدة، وتعود أن يأنف من أكل البارحة، هذا سيخرج ضعيف الشخصية، يخرج لين ضعيف في الحياة، دائما يريد الشيء الجديد. عود طفلك أن يأكل الأكل البائت، هذا معنى قولي ويأكل اليابس من الطعام. دعه يأكل خبزا ناشفا، شو المشكلة إخواني؟ يخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم. هذا طفل اليوم يريد دائما أكل ناضج، لا سمح الله حدثت في بلادنا من المجاعات أو الإشكاليات ما يحدث في البلاد الأخرى، ماذا سيفعل هذا الطفل؟ لن يستطيع أن يقاوم صعوبة الحياة. الحياة لا تبتسم دوما، الحياة فيها الرخاء وفيها الشدة. ففي وقت الرخاء علم طفلك وعلم نفسك القوة. يعني بعض الأحكام هذه نعلم عليها أنفسنا قبل أطفالنا. قضية أن الإنسان لا يشترط كل يوم أو لا يشترط في كل يوم أن يأكل أكلا جديدا، وأن يطلب من زوجته الشيء الجديد. عود نفسك حتى وأنت الآن شاب، عود نفسك الخشونة وأن تأكل الأكل البائت والقسوة في الحياة، هذا كله يؤثر على أخلاقك وعلى طباعك. لذلك ماذا قال الغزالي؟ ويعود الخبز القفار، هكذا قال الغزالي في إحياء علوم الدين. يجب أن يعود الطفل أن يأكل الخبز القفار، والخبز القفار هو الخبز اليابس. في بعض الأوقات، يعني إيش قال الغزالي؟ في بعض الأوقات، أنت ما تزودهاش، مش كل يوم خبز قفار، حتى برضو الطفل ما يقلبش عليه. قال فيعوده في بعض الأوقات أن يأكل الخبز القفار حتى لا يصير بحيث يرى الأدمى حتما. شو يعني الخبز القفار؟ يعني عوده في يوم من الأيام تأكل خبز وحده بدون إدام. إحنا قلنا الإدام، إيش الإدام؟ مثل صحون الشوربات أو البامية أو ما يوضع جنب الرز. يعني لو في يوم من الأيام قلت له اليوم الأكل هو رز فقط بدون إدام، فقط رز أبيض، بدناش يجي خبز يابس، حتى إحنا ما نكونش سخنا سقف الغزالي، خلينا نسهلها شوي. لو أنك في يوم من الأيام قلت لطفلك اليوم نعم رز فقط، اليوم زيت وزعتر فقط، في بعض الأحيان ترى هذا مطلوب، هذا مطلوب، سيؤثر على سلوكه ويعرف قيمة الطعام وأنه ليس مقصودا لذاته. لذلك قال الغزالي ويعود الخبز القفار، أي في بعض الأحيان أن يأكل الخبز اليابس فقط حتى لا يصير بحيث يرى الأدمى حتما، إيش يعني؟ إذا أنت كل يوم بتعطيه إدام إدام إدام إدام، بيصير إذا في يوم أنت ضاقت فيك الدنيا ما فيش إدام، يصير إيش؟ بقول لك أنا ما بأكل. ليه؟ لأنه أنت عودته على هذا الدلع كما يقولون والسماجة. لكن إذا عودته من اليبوسة بيصير يتحمل في يوم من الأيام بعض الخشونة، خاصة كما قلنا أن الحياة قد تضيق بك في بعض الأحايين. قال ويقبح عنده، هذا يقول الغزالي، ويقبح عنده كثرة الأكل. جميل يسمعك الأب وأنت تقول يا بني الذي يأكل كثيرا ليس إنسانا جيدا. سمعوا هذا الكلام، يا بني الذي يأكل كثيرا ليس إنسانا جيدا. أحيانا ممكن يقول لك بابا صديقي أكل اليوم بأربع دنانير أكل، وجاي يعطيك هاي المعلومة، أنت مباشرة ألقطها، قل له اللي فعله غلط، كثرة الأكل مش مكسب. حتى طفلك لا يصبح يقارن نفسه أيضا بزملائه أو بغيره ممن يكثر الأكل والنهم. قال طب كيف يقبح له الأكل؟ شوف إيش يقول الغزالي. قال بأن يشبه من يكثر الأكل بالبهائم. يقول الذي يكثر الأكل هذا مثل الدب أو يعني الحيوانات التي تعرفونها، ما شاء الله المعجم واسع. بأن يشبه من يكثر الأكل بالبهائم، وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل. تذمه إذا قال لك والله زميلي في المدرسة يأكل كذا وكذا وفي اليوم سندويشتين ثلاث، قل له ترى هذا إيش؟ خطأ، هذا سلوك ما يفعله صديقك ليس سلوكا ناضجا. إذن وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل، ويمدح عنده الصبي المتأدب بقلة الأكل. شوف يا بابا مثلا فلان كيف بوكل شوي شوي، كيف بوكل بهدوء. هذه المقارنات ترى تؤثر في الصبيان، هذه المقارنات عند الصبيان تؤثر، ربما احنا فينا بتبطل تأثر، لكن في الصبيان تؤثر كثيرا عندهم هذه المقارنات بغيرهم. طيب قال ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل، ويحبب إلى طفله الإيثار بالطعام. شوف ايش يقول الغزالي، حبب إلى طفلك انه في يده مثلا حبتين شوكولاتة، علمه اعطي زميلك اعطي اخوك، علمه ان يؤثر بالطعام وألا يكون دائما حريص. الطفل احبابي وأظنكم تعلمون ذلك في بداية نشأته حريص على التملك، الطفل حريص أن يكون كل شيء عنده له، لذلك إذا دخل المنزل أول ما يشوف شغلة أعطيني أعطيني، لا، علمه أنه في أشياء بدك تعطي غيرك، ازرع فيه خلق الإيثار منذ نعومة أظفاره. ويعلمه قال الغزالي القناعة بالطعام الخشن أي طعام كان. طيب ويأكل اليابس من الطعام تعلما بحتا بلا إدام، بحتا أي خالصا، يعلمه أكل اليابس من الطعام كالخبز القفار يا حتما أو عفوا بحتا أي خالصا بدون إدام. يعني في يوم من الأيام راح نطعميك الأكل بدون وجود إدام جنبه، ليس دائما يشترط وجود مرق أو لحم أو دجاج بجانب الرز، يعوده أحيانا كما قلنا حتى يشتد عوده، وهذا معنى بحتا، بحتا أي خالصا مفردا بدون وجود إدام معه. طيب حينا فحينا في العشاء والغداء كي لا يرى. لاحظ الغزالي فهمان إخواني، قال حينا فحينا، يعني برضو إيش لا تحمله فوق طاقته، مش كل يوم أكل ناشف أكل ناشف أكل ناشف حتى بهو ما ينشفش كمان، تمام؟ فأنت ما بدك تشد عليه، دائما التوازن مطلوب، التوازن في عملية التربية مطلوب، هذا يفقده كثير من الناس، إما يغلو في جانب الإفراط أو في جانب التفريط. لا، عليك أن تكون متوازنا. قال حينا فحين، أحيانا خلي في رز مع الجاج مع اللحم ويكون في مرق، وأحيانا شد إرخي وشد شعرة معاوية كما يقول. نعم. حينا فحينا في العشاء والغداء كي لا يرى الإدام، حينا وحينا يعني أحيانا في العشاء أحيانا في الغداء، نوع يعني يوم شد عليه في الغداء يوم شد عليه في العشاء، يوم إرخي في الاثنين يوم شد في الاثنين، وهكذا كن متوازنا في عملية التربية حتى لا ترهق طفلك. نعم. كي لا يرى الإدام حتما أبدا. إذن والمقصود من ذلك كما قال الغزالي وكما قال الواصبي ألا يرى أن الإدام وكثرة الطعام هذا شيء مطلوب دوما، ويصبح الطعام مطلوبا لذاته. نحن نريد أن يتفرغ عقله وجسمه لمعالي الأمور، ولا يكون فقط عقله في الطعام والشراب واللعب واللهو. نعم. وأن يجنبه فنون الزينة وجملة الملابس الرزينة. بعد أن انتهى من ذكر الآداب التي ينبغي أن ينشأ الطفل عليها في الطعام، انتقل إلى ذكر الآداب التي يجب أن ينشأ الطفل عليها في ماذا؟ في اللباس. فقال وأن يجنبه فنون الزينة. حاول أيضا كما عودت طفلك الخشونة في الطعام، أن تعوده الخشونة في اللباس، فلا يحرص كل يوم على لبس شيء جديد أو ثياب جديدة أو يطلب الماركات العالية التي سعرها 180 و200 دينار. بعض الناس لا يشتري الابن إلا من ماركة، يقول لك أنا ابني ما بلبس إلا من هذا النوع. طب بكرة ضاقت بك الحياة وإنت عودت ابنك دائما ثياب ب120 و200 دينار، بكرة بدك تقول له إذا ضاقت الحياة إيش بخمس دنانير 10 دنانير ما راح يقبل، لأنه هو تعود على مستوى عالي من الرفاهية. فهنا يقول لك جنبه فنون الزينة خاصة الصبيان. يعني شوف البنات بطبعهن يحببن التزين، فالبنات يرخى لهن الحبل أكثر في موضوع الزينة، أما الصبيان لا، الشدة مطلوبة عليهم أكثر، لأنني أنا لا أخرج فتى جمال للمستقبل، أنا أخرج ماذا؟ رجلا. أنا لست أريد إنسان يصفط شعره على المرأة وينظر في نفسه دائما وفي عضلاته وشكله، هذا مطلوب جملة، لكن في النهاية كما قلنا الترجل يكون للرجال إيش؟ غبة، مش قلنا غبة؟ لماذا؟ حتى يتعود الإنسان الخشونة. فلذلك قال وأن يجنبه فنون الزينة. حاول أن تعلم طفلك أن لا يبحث دائما عن فنون الزينة المتنوعة ويرضى بأقل القليل، يعني المحافظة على الهندام والشكل مطلوبة بدون حاجة إلى الترفهات الزائدة. بعض الناس مع الوقت بيصير ابنه حتى في الاستحمام بده جل معين وشامبو معين وأشياء معينة. لا يا أخي الله يرضى عنك، الأمور ما راح تمشي بهذه الطريقة في الحياة. أخرجوا للأمة رجالا، أخرجوا للأمة رجالا، وهذه الأشياء أنت قد تستهين بها الآن لكنها تؤثر نفسيا عليه في المستقبل. نعم. قال وجملة الملابس الرزينة، أي في الجملة الملابس الغالية الثمن يعوض الطفل ألا يلبسها، يعوض الطفل ألا يلبسها لألا تصبح مطلبا دائما له. نعم. ويكسه لون بياض القطن حتى به عن غيره يستغنيه. يحرص الإنسان، وهذا قد يختلف ربما شوي في بعض البلدان، قال يحرص أن يلبسه البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس الثوب الأبيض، قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هنا يرى يعني الواصب تبع للغزالي أن الأفضل أن يعوض الصبي لبس الثياب البيضاء وأن تكون من القطن، لأن القطن يعني أيضا سعره ليس مرتفعا، لكن المهم قال يحرص على لبس البياض حتى به عن غيره يستغني، حتى به عن غيره يستغني. وأحبابي صدقوني الملابس تؤثر على شخصية الإنسان، يعني أحيانا لبس مثلا هذه الملابس التي هي خاصة مثلا بالمتدينين المحافظين كالدجداش الذي تلبسونه، الطفل عندما يعود لبسها مع لبس الشماغ أو شيء من ذلك، ترى هذا يعوده نمط معين والانتماء لفئة معينة من الناس سلوكيا. فلا تقل يعني المهم الباطن أما الثياب مش مهم، هذا مش صحيح، الثياب تؤثر على باطن الإنسان، فالإنسان الذي يعتاد لبس الثياب الفارهة هذا سيخرج في المستقبل إنسان شغل عرض أزياء. كذلك الفتاة مثلا، الفتاة التي أنت تلبسها من الصغر شيء خليع في الثياب وتقول والله لسه عمرها سنتين ثلاث فتلبس إلى ما فوق الفخذ بشكل عالي أو ما هو يعني يكشف كل يديها، ترى نعم هي ليست عورة الآن لكن أنت تزرع فيها ماذا؟ كشف هذه المناطق وتتعود مثل هذه الأمور. فما بالك أن تكون الفتاة أيضا تشاهد هذا في التلفاز وعلى السوشيال ميديا وأنت تعطيها برامج الأطفال التي كلها كشف لهذه المناطق، ماذا ستخرج الطفلة؟ سيصبح هذا المنظر لها هو المطلوب. لكن لما تعود الطفلة لبس الجلباب من عمر 8 سنوات 9 سنوات سيصبح هذا الثوب هو المطلوب. فيأتيني بعض الناس يقول لي أنا بدي أجلب بنتي على إن شاء الله التوجيهي، بقول له راحت البنت الله يسهل عليها، لأنه ما ضلش يعني خلص هي تعودت لبس البنطال، فإقناعها الآن بالجلباب عملية مرهقة، أنا ما أقول عملية مستحيلة لكن عملية مرهقة، بخلاف الطفلة التي تعود العفة واللباس الساتر الطويل من عمر 5 6 سنوات، هذه ستنشأ محبة لهذا النمط. فإياك باختصار أن تزد في قضية اللبس والثياب للطفل بحجة أنه صغير أو لم يبلغ، لا أنا ألبسه الثياب الساترة حتى يبقى هذا سلوك داخلي له في المستقبل، هذا هو المقصد. نعم هو ليس واجبا لكنه سلوك وانطباع داخلي سيؤثر عليه في قابل الأيام، فلا يزهد الإنسان أو يقلل من أهمية الحرص على موضوع اللباس وما الذي ينبغي أن يلبس سواء الطفل أو الطفلة. مثلا بعض الناس يعوض طفلته وضع المناكير وشيء على الشفاه في خروجها من المنزل، ترى هذا خطأ. الآن لو عمرها سنة سنتين ثلاث مش مشكلة، لكن لما تبدأ تصبح ثمان تسع سنوات قد لا يكون حراما، لكنك تعودها من الآن أن تواجه الرجال الأجانب وهي متجملة، فتقلل من ذلك. الطفلة لها نمط معين في التربية، كذلك الطفل له نمط معين، فما تغرسه من سلوكيات من حركات في اللباس في الوجه في الشكل في الخروج هذا سيتأثر فيه ولا بد، فإياك أن تقلل من شأن هذه القضية في عملية التربية والتنشئة. لذلك هنا الغزالي، هذا ليس كلام، هذا كلام الغزالي، فإيش قال؟ ويكسوه، قال ويكسوه، اقرأه مرة أخرى، ويكسه لون بياض القطن حتى به عن غيره يستغني. نعم. وإن طلب منقوشا أو ملونا يقول ذاك للنساء لا لنا. هذا فيما يتعلق بالصبي الذكر. إذا الطفل صبيك الصغير قال لك أريد هذا الثوب الذي يشبه ثوب النساء، ثوب أحمر خالص أو أصفر خالص، المهم ما يشبه ثياب النساء، إياك أن تلبي مطلبه كما قال الغزالي. قال وإن طلب منقوشا، منقوشا يعني مزينا بحلية النساء، قال أو ملونا، ملونا بألوان نسائية. بعض النساء بقول لك خلاص يا شيخ يعني طفل صغير ما في داعي تشددوا عليه، هذه الكلمة هي التي قسمت ظهورنا في التربية، قضية طفل صغير فيش داعي تشدد عليه، هذا ليس تشديدا، هذا تربية إخواني اسمها. بعض الناس يسمي التربية والحصر في بعض الأمور يسميه تجديدا، هذا لصالحه في المستقبل صدقوني والله. فيقول وإذا طلب الطفل الصبي، ليس الكلام عن الفتاة، إذا طلب الصبي ثوبا منقوشا كما ينقش ثياب النساء أو ملونا، ماذا يقول له؟ ذاك للنساء لا لنا، بكلمة هادئة، أنه أنت يا أبني أنت رجل، أنا ما بلبسك كما تلبس أختك، أختك هذه لها وضعية أخرى، بنت يمكن تلبس الملابس المزركشة الملونة، لكن أنت رجل أنا ألبسك كما يلبس الرجال من الألوان والهيئات والثياب إلى غير ذلك. فهنا ينتبه لهذه القضية. نعم. لباس أهل حتى مثلا بعض، أعطيك بعض الأمور يعني كلام الشيء يذكر، أجد مثلا بعض الأطفال يلبس ملابس الأفرقة الأجنبية، يلبس ملابس الأفرقة الأجنبية، حقيقة هذا من الخطأ في التربية، حتى لو كان مثلا ما في عليها صليب أو شيء من ذلك، أنا أقول لا يلبس ثياب الأفرقة الأجنبية. ليه؟ لأنه أنت بشكل غير تلقائي أنت عم تغرس في ماذا؟ الانتماء لمثل هذا النوع من الرياضات والحب لها. الآن شاف مباراة ما شاف مباراة مش موضوع، أنا مش عم بناقش هنا، عم بناقش عن الثياب. الطفل خطأ أن يلبس ثياب يقول لك أنا بدي ثوب فريق إنجلترا ولا فريق ريال مدريد أو هذا كله خطأ. أنت تغرس في طفلك أفكار مغلوطة بجهلك، أنت مش عارف، لكن هو يغرس فيه. حاول أن تقول لابنك طبعا بهدوء دائما، خلي النقاش سيد الموقف، مش الأمر بتعنيف وصراخ، بعض الناس لا يعرف يتفاهم مع طفله إلا بالصراخ وأيضا هذا خطأ. لا، دائما ناقش ابنك إنه أنت أبتي أو بني لماذا تريد هذا الثوب؟ آه والله فريق بحبه، طب أنت ليش بتحب هذا الفريق؟ ماذا سيشكل لك في الحياة؟ شو الفائدة التي ستجنيها من؟ دائما لابد يكون هناك نقاش بين الأب وطفله في هذه الأمور حتى يعرف الصبي كيف تغرس الأفكار. ترى الآن ربما طفلك ليس مميزا كثيرا، لكن غدا سيحمد هذه النقاشات التي فتحت معه وسيذكرك بالخير. والله أبي من الصغر كان يحذرني من هذه الأمور بهدوء، بهدوء وتؤدى. طب لو خالف الصبي واشترى أحيانا من ورائك شيء مما لا ترغبه من الثياب، كيف تكون المعالج؟ وهذا قد يحدث أحيانا، إنه أنت حاورت الصبي ساعة ساعتين بس ما اقتنعش. أحيانا بعض الصبيان قد يخالف، قد يشتري شيء أنت لا تقتنع به أو ترى أنه قد يؤثر عليه. أيضا هنا المعالج يجب أن تكون هادئة، إنه أحيانا أنك تأخذ هذا الثوب وتمزق أمامه أو بطريقة عنيفة قد يخلق عنده نوع من التوتر في الحياة. فإذا كان الثوب ليس محرما، هذا محرم لا يجب أن منكر، هذا يزال، لكن إذا لم يكن محرما لكن في خطأ تربوي معين في لونه أو في انتمائه، يحاول أن يزرع في الصبي أنه أنت الآن ستلبس، لكن أنا سأريك أنه هذا الثوب لن يكون سبب في نجاح لك في الحياة، لن يؤثر على سلوكك، لن يجني لك خيرا. تبدأ تناقش معه، فالنقاش هو سيد الموقف أكثر من قضية الحزم الشديد الذي أحيانا قد يخلق مشاكل. طبعا ما لم يكن منكرا، إذا في شيء منكر، شيء ثياب فيها صليب، هذه ما فيش فيها مجال، يعني هذا لا يبقى عنده، لكن كما قلت أحيانا قد يخالفك الصبي لشقوة فيه أو يرى أبناء عمومته وأبناء خؤولته، فهنا عليك أن تكون هادئا في معالجة الأخطاء التربوية التي قد تصدر أحيانا من وراء ظهرك. لباس أهل الفسق والتخنيث وأحمق وفاجر خبيث. يعني إذا طلب ثياب غير شرعية، إذا كانت ثياب أنثوية ماذا يقول له؟ ذاك للنساء لا لنا. لكن إذا كانت ثياب أندية رياضية من أندية الفجار والفسقة أو ممن يقيمون في بلاد الكفر، ماذا يقول له؟ يقول هذا لباس أهل الفسق. هل تعرف يا بني أن هذا الثوب الذي يكتب عليه اسم لاعب من الفجار ويكون عليه وشم من أسفله، هذا لباس إنسان فاسق، إنسان لا يتقي الله، إنسان لا يصلي، إنسان مشرك بالله. هذه الأمور للأسف اليوم تغيير. أحيانا تحكي هذه الأمور كأنك تضحك على نفسك. بعض الناس يقول لك شوف الشيخ إيش بحكي، قال تقول له هذا ميسي ولا هذا مشرك بالله. يا أخي شو بتكون أنت؟ لا، لا يجب أن نقول هذا مشرك بالله، هذا كافر، هذا ليس مسلما. يسمع هذه الكلمات منك الآن أفضل من أن تضيع هذه الكلمات في معجم الحياة القادمة. أسمع أن هذا لاعب كافر ليس مسلما، احذر أن تقلد. ترى هذه ليست بطولة. اليوم السوشيال ميديا تصنع أبطال أو أوهام لكثرة حديثهم عن هؤلاء اللاعبين وأحوالهم، كأنهم يصنعون أبطالا وهم في الحقيقة لا يعرفون الاستنجاء. هؤلاء اللاعبون تمام، لا يعرفون النظافة لحياتهم، لا يعرفونها. فيجب أن يعود طفلك أن هذه ليست نجومية. ما يحاول أن يصنعه الإعلام لك أن هؤلاء أبطال، هؤلاء أرذال، هؤلاء سفلة الناس وسقطهم. لاعب يلعب خلف جلدة يركض بها من أول الملعب إلى آخر، ماذا فعل؟ ليس شيئا. هم يحاولون أن يصنعوا بطولة وهمية في حياة الناس. وبالنسبة للفتيات، يحاولون يصنعوا أن الفتاة المتبرجة صاحبة قناة يوتيوبرز وعالمية نجمة من النجوم. علم أن هذه الفتاة المتبرجة فاسقة من الفاسقات. علم طفلتك هذه الكلمات، يجب أن يسمعها الطفل ليعيها من الصغر ولا تؤجل للكبر. كما قال الغزالي، يقال له لباس أهل الفسق والتخنيث. هاي لباس أهل الفسق. ليس كلمة التخنيث ممكن تستعملها ممكن لا تستعملها، مش مشكلة. يعني أنت قد تكون المفردة غريبة على الطفل، يقول لك شو يعني مخنث؟ إذا وجدتها عالية عليه يأتي بعبارة أنسب إلى مستواه الذهني. لكن المهم أن يحذر. قال وأحمق وفاجر خبيث. يا بني هذه ملابس الحمقى، هذه ملابس الفجار، هذه ملابس وناس لا يتقون الله. اسمع، خليه يعرف هذه الأمور من صغره قبل أن ينشأ على الأفكار الخاطئة، لأنه الثياب باتفاق العلماء تؤثر على السلوك. لا تقل لي أن الثياب لا تؤثر على سلوكك. لذلك لو أنت كنت لابس دجداش وحطة ومطلق لحيتك، هل سيراك الناس تقف مع فتاة في جامعة وتتكلم معها؟ إذا لم تستحي من الله فلا ستستحي من من؟ من الناس. لكن لما تكون متخفف من اللحية ومن الثياب، لو رأك واقف مع فتاة ما حدا بدقق يا شيخ، صح ولا لا؟ فلا تقول لي إن الثياب لا تؤثر. الثياب ستؤثر عليك وعلى مواقفك وعلى هندامك وعلى سلوكياتك، وستشعر أنك مسؤول عن الثوب الذي تلبسه وعن اللحية التي تطلقها، ستشعر بالمسؤولية. نعم. ولا ينعم جسمه بملبسي طول المدى ولا فراش أملسي. قال ولا ينعم. والمشكلة هذه المروحة أتعبتني وأنا بقلب هذا، أغلق لي أغلق المروحة يصبع الكتاب يقلب معي. قال ولا ينعم جسمه بملبسي طول المدى ولا فراش أملسي. يعني عود طفلك الخشونة، لا تعوده الملابس الناعمة ولا الفراش الناعم ولا ظروف الحياة المرفهة دوما. باختصار يعني هي الفكرة أن الطفل يجب أن يعود أن ليست الحياة دائما ناعمة. قال ولا ينعم جسمه بملبس طول المدى، أي لا ينعم جسمه بالملابس الناعمة. خليه يوم من الأيام يلبس ثياب خشنة، خليه يلبس ثياب بسيطة ما في مشكلة، خليه يوم يخرج مثلا والثوب مجعلك شوي، مش مشكلة. يعني لازم يكون الثوب كل يوم مكوي؟ لا، عود نفسك أنه يمكن. نعم المسلم الإسلام يطالب بماذا كما قلنا بالترتيب، لكن أنا ما أقصده أنه أحيانا بعض الأطفال من كثرة التنعم يصبح عنده مشكلة نفسية حتى مع قصة شيء معين أو طعجة في شيء معين. لا أخي أنت رجل، يعني يجب أن يكونك نوع من الخشونة في الحياة مطلوب في حياتك. فدائما ينعم بالملابس الناعمة خطأ، ودائما الفراش الأملس. عوده يوم نام على السجاد، نام على الأرض، قل له اليوم وظيفتك تنام على الأرض ما في مشكلة، خليه يتعود الخشونة في مثل هذه المواقف. أما دائما ينام على فرشة وبكرة قطعت الفرشة، بكرة غدا تكبر ممكن يسجنوك إذا كنت طالب داعي ولا شيء من ذلك. شو لك تسوي يعني؟ بدك تنام، بدك تنام الحياة لا تبتسم دوما. كثير من البلدان المسلمون يبتلوا فيها صحيح ولا لا؟ كثير من بلدان الشام والعراق ابتلي المسلمون فيها. أخوان الحياة لا تدوم. أنت تفعل هذا لمصلحة ابنك لما تعوده على بعض مهارات الحياة. خلي يوم يخرج معك إلى الجبال وتسلق معه الجبال وخلي يتعود يتعثر ويجي على وجهه ويجي غبره. قل يعني ما في داعي دائما الحياة المنعمة والمكيفة. خلي يوم في حرارة قل له ما في مكيف اليوم، تعود تحمل الحرارة. هذا ما يريد الغزالي أن يصنعه في الأطفال، أن يعودوا الخشونة في كثير من أمور حياتهم حتى نصنع رجال، نصنع للأمة رجال. والرجل ليس فقط في العلم، في الهندام والمسلك والطريقة في العيش، هكذا تخرج الرجولة. لذلك لماذا كان يقولون لماذا اختار الله رسالة الإسلام أن تبتدئ في جزيرة العرب ليس في بلاد بني الأصفر ولا الفرس؟ لأن سكان جزيرة العرب حياتهم صعبة شاقة، فهم أهل أن يحمدوا الإسلام على أكتافهم. أما بني الأصفر والفرس وأهل الشام كانوا منعمون أو كانوا منعمين، فلم يكونوا مؤهلين ابتداء ليتحملوا صعوبة الدعوة. أجساد الصحابة الكرام والحياة الصعبة التي كان أهل جزيرة العرب يحملون يعني يعيشون فيها جعلتهم أكثر تأهلا ليكونوا هم الوقود والشرارة الأولى لحمل رسالة الإسلام العظيم. أما المنعمون لا يصلحون ابتداء لحمل الدعوات. المنعمون خذها قاعدة، لا يصلحون لحمل الدعوات، هذا يصلح يعني يكون على الرف أو على الجنب يصفق من بعيد. أما الحياة حياة الدعوات هذه تحتاج إلى شيء من خشونة الحياة التي تغرس من الطفل منذ صغره أو نعومة أظفاره. ولذلك قال ولا ينعم جسمه بملبس طول المدى أي طول أيامه، يعوده الملابس الخشنة والفراش الخشن في بعض الأحيان. نعم، بل كل ما كانت به خشونة فإنه أخف للمؤونة. بل كل ما كانت به خشونة فإنه أخف للمؤونة، حتى على الأب يعني بتوفر مصاري، لأنه إذا الإبن كل يوم بده يطلب ثياب جديدة وثياب ناعمة هذه ستكلفك. أما إذا تعود الطفل يلبس أي حاجة مقبولة بتوفر على جيبتك ماذا؟ المال. قال فإنه أخف للمؤونة، مؤونته تكون أخف عليه وعلى طفله. نعم، يصلب الأعضاء ولا يبالي بالمشي أو بسائر الأعمال. ما فائدة الخشونة في الحياة؟ يصلب الأعضاء، تخليك خشن رجل، بمعنى كلمة رجل. يصلب الأعضاء، جسمك، ظهرك، بطنك. كثير من الأطفال حتى الشباب اليوم، احنا كيش عن الأطفال يعني، انك عن الشباب اللي بلغوا كسول، جسمه مرتخي يعني لا تشعر أنه أهل أن يحمل صخرة ولا أن تضع عليه طوبة ولا يعرف يحمل بكيت اسمنت ليه؟ لأنه عود على النعومة، فما عنده صلابة في الأعضاء. سلابة الأعضاء هي أيضا سلوك في الحياة يزرع من الصغر. فقال هذا يصلب أعضاءه ولا يبالي بالمشي، خلاص يصبح يمشي في أي مكان، المكان صعب، المكان فيه وعورة، الشارع فيه أوساخ، الشارع ما فيه أوساخ، يعني يصبح يتقبل الحياة بمختلف تقلبات. إذن ولا يبالي بالمشي أو بسائر الأعمال، اللي هو باختصار يتقبل الحياة ويفهمها كما هي. تمام، يتقبل الحياة، الذي يعود الخشونة سيتقبل الحياة مهما جاءت به. وهذا كل ما يذكر والله مشاهد، وأنتم تعرفونه كما أنا أعرفه في نفسي. نعم، ويمنع النوم النهار قطعا خوف الكسل أو يتخذه طبعا. والله هنا دخل بيعمق شوي الغزال. قال ويمنع النوم النهار قطعا، هذا فما بالك إذا كان الأب هو الذي ينام النهار قطعا، هذا ماذا سيفعل؟ يعني الابن يتبع والديه. إذا كانت الأم نؤومة والأب نؤوم فأبشرك بابن النؤوم. تمام؟ أما إذا كان الأب ممن يستيقظ على الفجر أو الصباح ويعتاد الاستيقاظ خلاص ولا ينام إلا القيلولة قبيل الظهر، الطفل يعتاد ما يعتاده والديه. خذها قاعدة، الطفل يعتاد ما يعتاد والديه. بعض الرجال هو ما عنده شغلانة إلا النوم في المنزل، خاصة الشباب اليوم يبحثون عن الرزق السريع، أسهم ويشارك البورصة ويأخذ استثمار سريع ويأتي بربح. أما أن يخرج يشتغل من الصباح ويفتح ورشة أو محل يشتغل فيه من الصباح للمساء كما كان يفعل آبانا وأجدادنا، أو الوظيفة التي تستمر 7-8 ساعات، كثير من الشباب اليوم ما بتحملها، يقول لك أنا ما بتحمل الضغط، أنا أريد الرزق السريع، أكون في المنزل ويأتيني ربحي عند شراكنا علي، أو أستيقظ أجد مال تحت الفرشة. هذا ما يريد كثير من الشباب اليوم. لماذا؟ لأنه تعود النوم وتعود الكسل وما عنده جلد لمكافحة الحياة وصعوبتها. فهنا ينصحك لا تعود طفلك النوم في الصباح، عود أن يبدأ برنامجه من متى؟ من الفجر. الآن لو احتاج النوم ساعة ساعتين أنت لا تشدد، أنت ما تأخذ الكلام حرفي، أنت نفسك قد تتعب أحيانا في الصباح وتحتاج إلى النوم، لكن باختصار لا يكون من الفجر إلى الظهر نائم، لا يكون من الفجر إلى الظهر نائم. بده ينام بعد الفجر ينام للساعة الثامنة يستيقظ، حتى في العطر الصيفية يذهب إلى أي نشاط، مارس أي نشاط مهما كان، بدك تطلع على خير روح على خير، بدك تطلع تلعب كرة قدم اخرج، بدك افعل أي نشاط لكن لا تنام. إذا تعود الطفل النوم لن ينتج في الحياة، سيصبح إنسان قليل الإنتاج. وكثير من طلاب العلم فيه خير لكن للأسف لأنه تعود النوم إنتاجه قليل ومعرفة لا ينتج في القراءة. تخيل أنك يوميا تقرأ من الساعة الثامنة للساعة الحادية عشر، تقرأ كم ستنجز الآن من الصفحات ومن الكتب؟ كان جزء أيام سورة ابن تيمية تمام، لكن للأسف كثير من الشباب تعود النوم والراحة والدعاء والسكون ويستيقظ بعض الظهر، وبعد ذلك يبدأ الإفطار. الإفطار صار عند أغلب عائلاتنا بعض الظهر، قديما كان الإفطار على الفجر، اليوم الإفطار بعض الظهر ما عاد صبوحا ولا غبوقا، أصبح غداء الإفطار. ثم بعد ذلك يتعود السهر ليلا فينام قبيل الفجر فتضيع صلاة الفجر. هذه ليست حياة، هذه الحياة التي يعيش كثير ليس فقط من الصغار بل حتى ممن ينسب نفسه للعلم ليست حياة. سهر الليالي ونوم الفجر، بورك لأمتي في بكورها، البركة في الصباح. إذا ما في نوم عفوا، إذا كان في هناك نوم في الصباح لن تنتج في الحياة. وإذا كان عندك برامج صباحية حاول دائما أنصحك أن تضع برامجك الصباح، حتى لقائك مع الإخوة مع الزملاء مجالس المذاكرة، ابلش نفسك في أي مشروع صباحي حتى تتعود الجدية في الحياة. فإذا هنا يقول ويمنع، أي على الأب أن يمنع طفله من النوم النهار قطع، اللهم إلا القيلولة، هذه أصلا مسنونة. لماذا يمنع نومه من النهار؟ قال خوف الكسل أو خوف أن يتخذه طبعا، فيصبح طبعه في الحياة ما هو؟ النوم والكسل. نعم. وإن بدت أمارة التمييز وكل فهم فاضل عزيز. الآن انتهينا من الطفل وقد بلغ، يعني كل هذه الأمور التي يقولها ترى يتكلم عن طفل لم يصل إلى التمييز، يعني تعليمه الطعام والشراب والأكل وعدم النوم في الصباح، يتكلم عن طفل يعني عمره 6-5 سنوات. لذلك طفلك عمره 5-6 سنوات استطعت تشغله بنادي معين في فترة الصباح، أشغله يعني خلي مثلا يصحى على 8-9 ويشغل بنادي أو مركز معين حتى يتعود جسمه من هذه الفترة. فما يقوله الغزالي لا يتكلم عن صبي عمره 12-13، يتكلم عن صبي عمره 5-6 سنوات فقط. كل هذه الأمور بدها تكون جاهزة عنده في الملف والذاكرة الداخلية كما يقولون. نعم. أما إذا الآن المرحلة الثانية من مراحل حياته، إذا وصل الصبي إلى سن ماذا؟ التمييز. وسن التمييز فقهيا عند الحنابلة 7 سنوات، لكن حقيقة من ناحية علمية هذا يختلف باختلاف استعدادات الطفل. هناك طفل يميز، طبعا التمييز هو ما معنى التمييز؟ قدرة الطفل على إدراك الفرق بين الصواب والخطأ. ما هو التمييز؟ قدرة الصبي على إدراك ما هو الموقف الصحيح من الموقف الخاطئ، هذا يسمى إيش؟ تمييزا. فإذا أصبح الصبي يدرك الفرق بين الموقف الصحيح والموقف الخاطئ، وطبعا هو لا يشترط أن يعرف ذلك بالتفاصيل، المفروض أن يعرف ذلك في الجملة، أن يعرف ذلك في الجملة، يستطيع أن يقيم أن هذا تصرف صحيح وأن هذا تصرف خاطئ في الجملة، فهذا يسمى ماذا؟ تمييزا. طيب، وهذا كما قلنا ممكن بعض الأطفال يصل إليه في سن 5 و6، وبعضهم قد يصل إليه في سن 8 و9، لكن المعتاد أنه في سن 7، هذا هو المعدل العام. نعم. فإذا وصل الطفل إلى سن التمييز وأصبح يستطيع تقييم الأمور فماذا عليه أن يفعل؟ وإن بدت أمارة التمييز وكل فهم فاضل عزيز. وبدأ يعني يفهم، بدأ أنه يستطيع يميز بين الصواب والخطأ، وبدأ يفهم، يستطيع أن يقرأ نوعا ما، يستطيع أن يعلم، أن يدرس، بدأ يفهم، تعطيه يتعلم يحفظ. فما هي الأمور التي أعطيه إياها؟ مثلا أعطيه بلايستيشن مثلا أول شيء، بدأ يميز، يلا بدأ يعرف يلعب. لا، ليس هذا الذي ينبغي أن يعلم عليه. قال وصار يستحي من الأمور، فذاك من وصار يستحي من الأمور الخاطئة، لأنه بدأ يميز فأصبحت الأمور الخاطئة يستحي منها ويعرف أن هذا خطأ لا ينبغي أن يفعل. وصار يستحي من الأمور، فذاك من أول بدء النور. يعني الحمد لله إذا صبيك بدأ يميز، أولا عليك أن تحمد الله. بعض الناس يصبح عمره 20 سنة وهو غير مميز، ويقول لك إذا بدأ صبيك يميز ويعرف الصواب من الخطأ ويستحي من الخطأ فاحمد الله أنه منح طفلك عقلا. هذه نعمة، ترى نعمة العقل خاصة إذا كان ممن يعني رزقه الله طفلا ناضجا من الصغر، والله نعمة عظيمة أن يدرك ابنك الصواب من الخطأ في فترة مبكرة. فقال فذاك من أول بدء النور، هذا من نور الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي على الوالدين أن يحمد الله عليه، أنه طفلي بدأ يدرك. نعم، هدية من ربه أهداها. هذا التمييز هدية من الله، أن طفلك بدأ يعرف الصواب من الخطأ، هذه هدية ومنحة ونعمة من الله، عليك أن تحمد الله عليها أيها الأب وأيتها الأم. هدية من ربه أهداها. نعم، عرف بها الأشياء بمقتضاها. طبعا عرف سكنها للضرورة الشعرية، إن هي عرفة، لكن سكنها للضرورة الشعرية. عرف بها الأشياء بمقتضاها، أصبح يعرف الشيء وما الذي يقتضي، هذا الشيء يقتضي كذا وهذا الشيء يطلب مني كذا. فإذا وصل الصبي إلى هذه المرحلة وبدأ يعرف الأمور وما الذي تتطلبه، فهذا من التمييز من الأمور العظيمة والنعم الكبيرة التي يحمد الإنسان ربه عليها. نعم، فذاك أول وقت فهم الطفل أشرق بها عليه نور العقل. فهذا إذن هو بداية فهم الطفل وبداية إشراق نور العقل عليه، وبدأ الآن يوظف عقله بالشكل الصحيح. طبعا هذا كله مقدمة لما ينبغي أن تفعله، يعني هو لسه أعطيك المقدمة 5 أبيات أو 4 أبيات، يعني هو يحمد فيها في سن التمييز، أي سن التمييز والفهم من النعم العظيمة التي على الطفل أن يحمد الله عليها، وعلى والديه أن يحمدوا الله عليها. وطريقة حمد الله على هذه النعمة أن توظف هذا التمييز وهذا الفهم بالشكل الصحيح. يعني كيف أحمد الله على نعمة التمييز عند ابني؟ أن توظف وتستغل هذه الطاقة بالاتجاه الصحيح الذي سيذكره في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلنا غدا بين العصر إلى المغرب إن شاء الله نختم هذه المنظومة ومدارستها، وأنصحكم أن تحضروا أبناءكم ومن تحبون في ختام المجالس. نسأل الله بركة الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.